بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. فاسألوا أهل الذكر، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم ويبين ما أشكل حتى يفهم. فاسألوا أهل الذكر، لقاء يؤمنه لكم الشيخ محمد مشفر والأستاذة سندس هلالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين متتبعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. موعد جديد، لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامج فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ محمد مشفر. أهلا وسهلا بك شيخ محمد. وبالسيد المستمعين، بارك الله فيكم الكل إن شاء الله. شني أحوال الصحة شيخ محمد؟ والله الحمد لله، الحمد لله يا رب لك الحمد، إن شاء الله رب يزيدنا من غيث النافع، ورب إن شاء الله أكل وليدات يسترهم ويحفظهم وليدات جميع المؤمنين إن شاء الله. خير ما يمكن أن نبدأ به دعوة كيف هكا شيخ محمد؟ شيخ محمد، توا نبدأ على بركة الله بأول سؤال. السؤال هذا خاص بغسل الميت، فهل أنه صحيح قبلت يعني غسل الميت يبدأ يسمع الكلام اللي يدور حوله وإلا لا شيخ محمد، خاصة وهذا حديث متداول؟ وردت النصوص بأن الميت يسمع، منهم ما ذكره ابن عبد البر في كتاب التمهيد، كذلك في الاستذكار من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام. صححه أبو محمد عبد الحق. وفما حديث آخر أخرجه الإمام مسلم، هو عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حدث عن أهل بدر فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس. الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم يوريهم كل بقعة مات فيها واحد من أهل بدر، يوري فيهم في البقايا، يقول: هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله. وهم مازال ما ماتش، وراهم صلى الله عليه وسلم ذي من معجزاته. قال: فقال عمر: فوالذي بعثه بالحق نبيا ما أخطأ الحدود التي حد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وين قال هنا يموت فلان وهنا يموت فلان، إلا هذيك البقعة قال لي ورهان بالضبط يموت فيها. قال: فجعلوا في بئر، كلهم حطوهم في بئر كبيرة معناتها ناشحة، كانت قبل بئر ولا معناتها مهجورة، الكلهم ترميوا غادي كفار ذو منتح أهل بدرة. قال: فجعلوا في بئر بعضهم على بعض، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إليهم، فقال: يا فلان بن فلان، سمي فيهم بالاسم، هل وجدتم ما وعدكم الله ورسوله حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. باش وعد ربي سيد النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر وتنصر صلى الله عليه وسلم. قالوا: منتوما الشيء اللي قلته لكم لقيتوه ولا ما لقيتوهش؟ يكلم في الموتى. فقال عمر: يا رسول الله، كيف تكلم أجسادا لا أرواح فيها؟ روى الحديث نذكر رواه من إمام مسلم. نعم صحيح. قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، أنتم ما تسمعوا فيه هما أقوى منكم في السماع. سبحان الله. أي نعم يسمعوا. ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا علي شيئا. وقت كان حي والروح فيه أوكاو بعقله كذا يتكلم، أما طوى التصرف ما عادش عنده أدنى تصرف في روحه، يسمع فقط. ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا علي شيئا. وعنه، عن شكون؟ عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك قتل بدر ثلاثا فقام عليهم فناداهم فقال: يا أبا جهل بن هشام، يا أمية بن خلف، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، أليس قد وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فسمع عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، كيف يسمعون وأنا يجيبون وقد جيفوا؟ قال: والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا. ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا بهم في قليب بدر، هذه كما قلنا البقعة كبير شائع ترموا كلهم غادي. هذه الدليل على أن الميت يسمع ولكن لا يستطيع أن يجيب. أما لا شكون يسمع الجسد؟ الجسد بلا، أما الروح الميت يشعر كل ما حوله ويعرف كل ما حوله، ولكن ما عادش عنده أدنى تصرف، لا بشي يحل عين ولا بشي يهز يد ولا حتى شيء، ولا بشي يتكلم، ولا بشي يتكلم. أكهو. هذا هو النصوص الواردة في هذا. شيخ محمد، إجابتك واضحة. نمر إلى سؤال موالي، وإحنا كنا تحدثنا على صلاة التسبيح وفسرناها في زوز حلقات. أين؟ سؤال حافظ يقول: ما هي الصور التي تقرأ في هذه الصلاة؟ لا، لم يرد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه يبين وسلم فيه شنو الصور اللي تقرأ في هذه الصلاة. ما هي صلاة كغيرها من صلوات النوافل، يقرأ الشي يحبه، معناتها ما فماش تقييد. لكن أغلب النوافل اللي عندها قيمة ثبت أنه كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وبالفاتحة وقل هو الله أحد، وهذا في صلاة الشفع اللي قبل الوتر، كذلك في صلاة الفجر ثابت هكا. نعم. أما ما فماش شيء محدد. المستمعة نجاة تسأل على حكم التبول اللا إرادي خاصة في الصلاة، هل يستوجب بالضرورة الوضوء المستمر شيخ محمد؟ كذا نزيد نوضحوه السؤال للسادة المستمعين. إنسان ساعات عنده برد وإلا مشكلة في المجاري البولية وإلا نوع من الروماتيزم، برشا أمراض اللي تمنع الإنسان باش يتحكم في البولة متاعه، وكل واحد كيفاش. ثم المسكين اللي هو يتحكم شوية في أمور جزئية، لكن كي يركع ولا يسجد طابت له القطرة بول موجودة، هذا يولي سلس. يتسمى السلس إذا ولا كثير، شنو هو كثر السلس؟ حتى مرة في النهار يجي في سلامة الصلوات، خلي عاد في كل سلام، هنا ما عادش ينقذ الوضوء. يولي الإنسان يتوضى مرة بركة لك الصلاة هذيك، وإذا كان توضى للصلاة هذيك النجم راه يصلي بها 4-5 صلوات من بعد. أما مستحب أن يتوضأ لكل صلاة، استحباب، أما مش ضرورة. لا مش ضرورة يتوضى وضوء مرة بركة وما عادش تنقذ له الوضوء إلا بنقض آخر كما نقولوا ريح ولا حاجة. أما مدام بول قاعد أو المهم يحط كوش ولا حاجة باش ما يمسخش المسجد، باش كيف يزوز المسجد ما يسوي هذا شنو. أما يصلي وصلته صحيحة، خاطر برشا يقول لك أنا كيفاش نصلي بالبول ونقول له هذايا أنت عملته، هذا يجاك ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وربي قابل منك لأنه ربي سبحانه وتعالى عفى علينا في الشيء اللي هو أقوى منه. أما البول ولا غير البول إذا كان استرسل بالإنسان ما عادش ناقض منه وقض الوضوء. آمنة تقول أنه توفى لها ولدها وقامت المستشفى، تكلفت المستشفى بدفنه وهي ما تعرفش المكان اللي تدفن فيها ولدها. شيخ محمد، هل هي مطالبة في الحالة هذه بأنها تلوج على مقر دفن الابن هذا؟ لا، ألوه هذا السبيطار كما نقولوها ولدت فيه، الوليد قاعد نهار نهارين توفى ولا خرج من كرشها ميت. نعم. ساعة إذا خرج من كرشها ميت ما تعرف إذا كان الولد ولد ميت ولا البنية، يتسميه كأنهم ماتوا في كرشهم سقط ذمهم كما نقولوا احنا نقولوا رمو، كأن رميت ولو تولد في التسعة ميت خرج، لن نغسلوه ولا نصليوا عليه ولا حتى يد دفن. ذاك كرامة للجنس الإنساني أنه يزم يكون دفن، واجب علينا باش ندفنوه. أما باش نقراو له غير لا فيما حتى شيء من هذا، تبقى إذا تولد حي، تولد حي ولو تولد بكي شوية وتوفى بعدها قد ولا بعد بالنسبة نهارين. بالنسبة الأمنة شيخ محمد تقول أنه توفى لها بعد نهارين من الولادة، بعد نهارين من الولادة أي، وتكفل بيه سبيطار ودفنه. أيه. الواش باش تفركس هي قد تحب معناتها باش تقرا له، تقرا في دارها وكل شيء يوصل له باذن الله، تقرا وتجعل ثوابها لوليده، هو تبارك الله ما ثابت في الحديث الصحيح أن أطفال المؤمنين اللي مازالوا ما بلغوش الكل من اللي عمره نهارين ونهار اللي عمره 12 و 13 سنة مازالوا ما بلغش كلهم متنعمين عند سيدنا إبراهيم هو اللي حفظ فيهم في القرآن فين في السماء السابعة في البيت المعمور هذا البيت المعمور في كل سماء كعبة بالضبط كما احنا عندنا الكعبة فوقها قد هكاك في السماء السابعة يتسمى البيت المعمور يطوفوا به الملائكة وغيره ومنهم سيدنا إبراهيم يبدأ جالس يقري في أطفال المؤمنين هذه معناتها اش تحبها النعمة هذه المهم تصبر وتقرأ ويكتبه مهوش واجب عليها بتبش تبحث فين دفنوه الشيخ محمد وفي العمر هذا تنجم تتصدق باسمه اي نعم قلتك ما دام استهل صارخا تجري عليه جميع الأحكام تعرف شنو معنى جميع الأحكام حتى مثلا تولد قال وع ومات يولي يورث الميراث يورث فهمت شنو أيه. وإذا كان خاهبط من كرشم وميت ما يورثش هذا وجميع الأحكام تطبق عليه اي نعم استفسار موالي وأخير بحكم الوقت شيخ محمد بسمة تسأل هل يجوز مسامحة الميت في فترة الحيض هو طو احنا هذه عادة راي في تونس يقولك باش نمشي نسامحه معناتها يعري وجه الميت هكا لقارب الكل وبسوه من راسه والسماح والسماح سماح في القلب شنو في اما تبقى يجوز فيها حتى شيء هو يكره للحائض والنفساء وقت اللي هو يبدا يطلع في الروح ما يقربوش ياسر كاو اما اذا كان مات ما حتى شيء ينجموا يقبلوه من راسه ويقولوا كل شيء فما حتى شيء شيخ محمد فمن يقولوا بدعة مش بدعة خطر سيد النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى دخل سيدنا أبو بكر الصديق وعرى له على وجهه فهمتني ولا لا وقالوا تبت يا رسول الله حيا وميتا والله لن يجمع الله عليك موتتين معروف الحديث وقبلوا قبل سيد النبي صلى الله عليه وسلم من نجبينه ما فيها حتى شيء يعني هذه عادة موجودة منذ القديم لا ما معناته أثر صحابي جليل وما أدراك خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم شكرا لك شيخ محمد على كل التوضيحات هذه هكا مستمعينا نوصل لختام لقائنا اليوم احنا في انتظار دفعة جديدة من الأسئلة عبر البريد الإلكتروني المخصص للبرنامج contact@zitunafm.net حتى نلقاكم في حلقة قادمة اللي هي نهار الجمعة إن شاء الله تقبلوا منا أجمل تحيات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنتم مع برنامج فاسألوا أهل الذكر